وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. ننوي التقرب إلى الله تعالى في الاشتغال بعلم الدين. قال المؤلف رحمه الله: وروى البيهقي رحمه الله تعالى عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه قال: إن أحدكم لن يخلص الإيمان من قلبه حتى يستيقن يقينا غير شك أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ويقر بالقدر كله، أي لا يجوز أن يؤمن ببعض القدر ويكفر ببعضه. الشرح: معنى هذا الأثر عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه لا يتم الإيمان في قلب أحدكم حتى يستيقن يقينا غير شك، أي حتى يعتقد اعتقادا جازما لا يخالجه شك أن ما أصابه لم يكن ليخطئه إن كان من الرزق أو المصائب أو غير ذلك، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، ويقر بالقدر كله. معناه: لا يجوز أن يؤمن ببعض القدر ويكفر ببعض، بل يجب على كل مسلم أن يؤمن بأن كل ما يجري في الكون من خير أو شر، ضلالة أو هدى، عسر أو يسر، حلو أو مر، كل ذلك بخلق الله ومشيئته حدث وكان، ولولا أن الله تعالى شاءه وكونه وخلقه ما حصل. يعني مما لا بد منه لصحة العقيدة أن يقر الإنسان أن يعتقد أن كل ما يجري في هذا الكون بتقدير الله تعالى، ولا فرق بين الخير في ذلك وبين الشر، ولا فرق بين الأعيان، بين الأجرام، بين الأشخاص والأعمال في ذلك، أي أن كل بتقدير الله تعالى. كما أن الله تعالى قدر وجود الأعيان، الأجرام، الأشخاص، كذلك قدر الله تعالى وجود أعمالهم. أعيان الأشخاص عين هذا الإنسان وعين هذه وعين هذه وعين الأرض، كل هذه من الممكنات العقلية، وهذه الممكنات لابد حتى تكون موجودة أن يكون وجودها بتقدير أزلي من الله، لا توجد إلا إذا قدر الله أن توجد. كذلك الأعمال، الأعيان ممكنات عقلية، وأعمال الخلق، أعمال الإنس وأعمال الجن وأعمال الملائكة، تسمى ممكنات عقلية. هذه أيضا لا يجوز أن تكون موجودة إلا إذا قدر الله وجودها. قدر يعني دبر في الأزل، التقدير معناه التدبير، الله له تدبير أزلي شامل لكل الممكنات العقلية، لكل ما يدخل في هذا الوجود. فيقال: كما أن الله تعالى شاء وقدر وعلم وجود هذه الأعيان، هذه الأجرام، كذلك الله شاء وقدر وعلم وجود أفعال هذه الأعيان التي لها أفعال. الإنسان له أفعال، الجن لهم أفعال، الملائكة لهم أفعال، هم ذواتهم، أشخاصهم، أعيانهم ممكنات عقلية لا تدخل في الكون إلا بتقدير الله الأزلي، وأعمالهم ممكنات عقلية لا تدخل في الكون إلا بتدبير الله الأزلي. ثم أعمال الجن والإنس بعضها خير وبعضها شر، هذه الأعمال ممكنات عقلية، الخير منها ممكن عقلي والشر منها ممكن عقلي، كما أن هذا يحتاج للقادر حتى يكون موجودا، كذلك هذا يحتاج للقادر حتى يكون موجودا، لا فرق من هذه الحيثية بين هذا وهذا، بين العين والعمل وبين الخير والشر. فالذين فرقوا يعني قالوا: الله تعالى خلق وقدر وجود الأعيان، وجود الأشخاص، دون الأعمال، هؤلاء كفار، جعلوا لله شركاء، جعلوا لله شركاء، معنى كلامهم أن وجود أعمال هذه الأعيان يكون بمشيئة غير الله وبتقدير غير الله. والذين قالوا لم يخلق الأعمال، معنى كلامهم أنها توجد بخلق غير الله، لأن الشيء الذي لا يكون موجودا ثم يصير موجودا ماذا يقال عنه؟ خلق. لم يكن موجودا ثم صار موجودا، خلق يعني له خالق خلقه. فعلى مقتضى كلامهم يوجد خالقان، خالق للأعيان وخالق للأعمال. وعلى مقتضى من يقول الله خلق الخير وقدر الخير دون الشر، على مقتضى كلامهم يوجد مقدر للشر ومقدر للخير، خالق للشر وخالق للخير، وهذا غير مستقيم، ضد القرآن وضد الحديث وضد العقل السليم. كما أن الممكنات التي هي من الخير تحتاج للقادر حتى تكون موجودة، كذلك الممكنات العقلية التي هي الشر تحتاج للقادر حتى تكون موجودة. هذه وجدت بخلق الله وتقديره وعلمه ومشيئته، وهذه وجدت بخلق الله وتقديره وعلمه ومشيئته. يوجد فرق تدعي الإسلام، يقولون الله خلق الخير ولم يخلق الشر، جعلوا الشر من خلق غير الله. والخلق كما تعلمون الإنس أكثرهم كما أخبر الله تعالى ليسوا بمؤمنين، ليسوا بمؤمنين معناه كفار، الكفار اعتقاداتهم الكفرية شر، وأفعالهم للشر شر، أفعالهم للقبائح قبيحة. هم أكثر من المؤمنين، هم أكثر من حيث العدد، هم أكثر، وأفعال الشر التي تكون منهم كثيرة. على مقتضى كلامهم صار خلق هؤلاء، خلقهم على زعمهم لأفعالهم من ذواتهم، هم خلقوا هذه الأفعال والعياذ بالله، نسبوا خلق فعل العبد إليه. العبد لا يخلق، العبد حظه من عمله أنه يكتسبه فقط، الذي يخلقه هو الله. لا يقال العبد يخلق خيرا ولا يقال العبد يخلق شرا، لا يقال هذا العبد خلق عمله، خلق فعله، خلق اعتقاده، لا يخلق شيئا. الذي يخلق هو الله تبارك وتعالى وحده. قال المؤلف رحمه الله: وروى أيضا يعني البيهقي بالإسناد الصحيح أن عمر بن الخطاب كان بالجابية وهي أرض من الشام، فقام خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وقد تقرر أن الصحابية من الصحابة كعمر كأبي بكر كعثمان كعلي إذا تكلم في أمر من العقيدة إنما يكون أخذ هذا، سمع هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني حين يقول سيدنا عمر رضي الله عنه: من يهدي الله فلا مضل له، من أخذ هذا؟ من سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن يضلل فلا هادي له، من سمع هذا؟ من الرسول عليه الصلاة والسلام. وكان عنده كافر من كفار العجم من أهل الذمة، يعني الذين التزموا بأحكام الجزية، يدفع الجزية ويلتزموا بأحكامها عند الخليفة. سيدنا عمر لما دخل بيت المقدس، الكفار الذين كانوا يحتلون بيت المقدس في ذلك الوقت ما قاتلوه، علموا أن الذي يفتح بيت المقدس، قرأوا في بعض الكتب القديمة صفته كذا وكذا، لما رأوا عمر رضي الله عنه عرفوا أنه هو الذي يفتح بيت المقدس، ففتحوا له الأبواب دون قتال. لما رأوه قالوا: الله أكبر، هذا الذي يفتح بلدنا. عرفوا من بعض الكتب القديمة صفة الذي يفتح بيت المقدس، فما قاتلوه. ماذا فعلوا؟ رضوا بدفع الجزية، عمل عليهم شروطا. هذه التي يسميها بعض الناس العهدة العمرية ليست صحيحة، هذه ركب فيها بعض الناس أشياء ينسبونها لعمر، الذي ألزمهم به عمر أشياء أخرى لا يذكرونها في هذه. هو ألزمهم ألا يظهروا بيع كتب الكفر، يعني في هذا العقد، في عقد الجزية، أنهم لا يقاتلون مقابل أن يلتزموا بدفع الجزية لإمام المسلمين، وأنهم لا يظهرون بيع كتب الكفر، وأنهم لا يضربون النواقيس، وأنهم لا يحدثون بيوت كفر جديدة. الشيء الذي كان مضى أنهم بنوه قبل هذا العقد يتركونه، يتركون لكن لا يبنون جديدا، لا يبنون جديدا. وأيضا شرط عليهم سيدنا عمر أن لا يركبوا الدابة كما يركبها المسلم، المسلم يركبها هكذا يركب فوق البيت، هم يركبونها عرضا حتى يعرفوا، حتى يعرفوا أنهم ليسوا من المسلمين، هؤلاء من أهل الذمة. الواحد منهم لعله يصير يفكر لما هذه المذلة، لما أنا علي هذا أن لا أركب كما يركب هؤلاء، ولما علي أن أدفع لهم هذا المال. لعله إن فكر يعرف أن سبب وقوعي في هذه المذلة هو كفره الذي هو عليه، فإن تركه يصير كسائر المسلمين من حيث إنه لا يدفع الجزية، ومن حيث إنه يركب كما يركب المسلمون على الدابة وغير ذلك. وأيضا اشترط عليهم عمر رضي الله عنه أن لا ينصروا أولادهم. النصارى عندهم شيء يسمى التعميد، هذا إذا عمل للولد معناه نصر، صار نصرانيا. هو أيضا شرط عليهم أن لا ينصروا أولادهم، كل هذا قبلوا به، كل هذه الشروط قبلوا بها وصاروا يدفعون الجزية لسيدنا عمر. ويكذب بعض الناس على عمر، يقولون لما دخل بيت المقدس دعي لدخول الكنيسة فرفض، قال لا أدخل الكنيسة حتى لا يقال عمر دخلها فتتخذ من بعد مسجدا. كذب على سيدنا عمر، ما قال هذا، إنما الذي في صحيح البخاري أنه لما دخل بيت المقدس عرضوا عليه دخول الكنيسة فقال إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها والصور. هذا السبب الذي هو قاله سيدنا عمر رضي الله عنه، فنلتزم بما قاله عمر ليس بما ركب على سيدنا عمر، هم ركبوا عليه هذا. أليس بعض الناس أيضا كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضية نصارى بني نجران؟ هؤلاء جاءوا مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، ففي بعض الكلام الذي يجري على ألسنة بعض الجهال يقولون كلمات كفر، يقولون الرسول أذن لهم أن يصلوا صلاتهم في مسجده، توجهوا إلى الشرق وأذن لهم الرسول أن يصلوا صلاتهم في مسجده. الرسول جاء للدعوة إلى التوحيد، للدعوة إلى التوحيد وإلى محاربة الشرك، لا يجوز عليه أن يأذن بالشرك في مسجده ولا في غير مسجده صلى الله عليه وسلم. الذي يحصل من الرسول أنه يعلم التوحيد ويحارب الكفر ويحارب الشرك، هذه جرت على ألسنة بعض الناس وفيها كفر. ماذا يقولون؟ يقولون لما أتى وفد نصارى نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكلام الذي فيه كفر، يقولون فأذن لهم أن يصلوا صلاتهم في مسجده. يوجد واحد ألف كتابا سماه ندوات الأسر، ذكر هذا الكلام المكذوب ثم قال لأن كلا الفريقين متدينان، يعني جعل النصارى كرسول الله ومن معه والعياذ بالله، قال لأن كلا الفريقين متدينان. هذا كفر، الذي يقول عن الكفار دينون ويساويهم برسول الله وأصحابه هذا كفر، والذي يقول أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لغير المسلمين بأداء صلاتهم في مسجده هذا أيضا كفر. ما هو المذكور في بعض الكتب وهو ليس صحيحا، المذكور في بعض الكتب أنهم أرادوا أن يفعلوا صلاتهم فالرسول قال اتركوهم دعوهم حتى لا تحصل فتنة أكثر، هذا غير ثابت لكن مذكور في بعض الكتب. أما ذاك الذي يزيده بعض الناس يقولون أذن لهم أن يصلوا في مسجده فهذا كفر والعياذ بالله. وهذه نتيجة أن بعض الناس يطالعون في الكتب لأنفسهم من غير علم، من غير معرفة القواعد، من غير أن يعرفوا عصمة الأنبياء، فيقعون في مثل هذه الضلالات. وكان عنده، أي عند عمر في هذا المجلس الذي خطب فيه سيدنا عمر بالجابية، وكان عنده كافر من كفار العجم من أهل الذمة، فقال بلغته: إن الله لا يضل أحدا، وهذا كفر. فقال عمر للترجمان: ماذا يقول؟ قال: إنه يقول إن الله لا يضل أحدا. فقال عمر: كذبت يا عدو الله، ولولا أنك من أهل الذمة لضربت عنقك، هو أضلك وهو يدخلك النار إن شاء. الشرح: معنى كلام عمر رضي الله عنه أن هذا الاعتقاد كفر وضلال، وهو اعتقاد أن الله لا يضل أحدا، أي أن الإنسان يضل بمشيئته لا بمشيئة الله، وأن العبد هو يخلق هذه الضلالة ليس الله خالقها. هذا الاعتقاد اعتقاد كفري. ومعنى قول سيدنا عمر إن شاء، لأنه قال وهو يدخلك النار إن شاء، أي إن شاء أن تموت على كفرك هذا لا بد من دخولك النار، ليس معناه إن مت على الكفر إن شاء الله ستدخل جهنم على معنى التشكيك يعني، لا، إنما لأنه لا يعلم خاتمته، لا يعلم عاقبته، هو الآن كافر لكن أليس قد يسلم فيما بعد؟ لذلك قال له سيدنا عمر وهو يدخلك النار إن شاء، معناه إن شاء لك أن تموت على الكفر لابد أنك ستدخل جهنم، هذا معناه. وقد احتج سيدنا عمر بهذه الآية: ومن يهدي الله فما له من مضل، ومن يهدي الله فما له من مضل، ومعناه أن الذي شاء الله له في الأزل أن يكون مهتديا لا أحد يجعله ضالا. انتبهوا، الله لا يقال عنه المضل، وليس في أسماء الله المضل، الهادي من أسماء الله، النور من أسماء الله، المذل من أسماء الله، المعز من أسماء الله، أما المضل لا يجوز أن يطلق على الله، إنما هنا معناه لا يضله أحد. الإنسان الذي يضل الناس يقال عنه مضل، هذا يضل الناس يعني. ومن يضلل الله فلا هادي له، أي ومن شاء الله أن يكون ضالا فلا هادي له، أي لا أحد يهديه ولا أحد يجعله مهتديا. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنذر قومه أول ما نزل عليه الوحي عملا بقول الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، أي حذرهم من الكفر، ثم اهتدى به أناس ولم يهتد به أناس حتى من أقاربه كأبي لهب وغيره، فإنهم لم يهتدوا. وهو أبو لهب هو الذي سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي قال للرسول لما جمعهم ليدعوهم إلى الإيمان، هو الذي قال له: تبا لك لهذا جمعتنا، يعني سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزلت بعد ذلك السورة التي فيها ذم لأبي لهب والتي تتلى إلى يوم القيامة: تبت يدا أبي لهب وتب، هذا فيه ذم لأبي لهب. فلا يجوز أن يقال إن أبا لهب في يوم الاثنين، لأن الرسول ولد في يوم الاثنين، وهو أعتق جاريته ثويبة في يوم الاثنين، سيخفف عنه العذاب في القبر أو في الآخرة، هذا لا يجوز. الكفار بعد موتهم لا يخفف عنهم العذاب لا في القبر ولا في الآخرة، ولا أحد يشفع لهم، لا تنفعهم شفاعة الشافعين، لا تصيبهم شفاعة الشافعين. الذي تصيبه الشفاعة المسلم، إذا واحد كان من أهل الذنوب الكبائر مات لم يتب منها، لم يعفو الله عنه، هذا إن شاء الله له أن يشفع به بعض المتقين أو بعض الملائكة أو واحد من الشهداء، واحد من الصالحين من أولياء الله، يشفع له، يعني يطلب من الله أن لا يعذب، أو يطلب من الله أن لا يكمل له بقية عذابه الذي استحقه بذنوبه. هذا لما أن هذه الشفاعة للمسلم ليس للكافر. الله تعالى قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. الكافر ليس ممن ارتضى الله، الله لا يرضى عن الكفر ولا يرضى لعباده الكفر. فلا يجوز أن يقال إن أبا لهب سيخفف عنه في قبره في يوم الاثنين، أو سيخفف عنه في الآخرة في يوم الاثنين، لأنه يوم ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو لما قيل له أخوك جاءه ولد اللي هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فرح فأعتق جاريته. هو لما فرح بولادة رسول الله؟ هو فرح لأن أخاه رزق بمولود، لأجل هذا فرح فأعتق ثويبة. طب لما صار النبي عليه الصلاة والسلام، لما صار نبيا بعد أن نزل عليه الوحي وجمع عشيرته الأقربين كما أمره الله، جمع أقاربه ودعاهم للإسلام وسبه أبو لهب، يعني ازداد فوق كفره ازداد كفرا ومات على الكفر، بعد هذا يقال الرسول يشفع له أو يخفف عنه أو يسقى في يوم الاثنين أو يخفف عنه في يوم الاثنين؟ لا، لا يقال. محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مقتضياتها أن لا يفترى على رسول الله. يعني بعض الناس يقول أن نحن نحب الرسول كثير، كثير ما نحبه منقول أنه لأنه أعتق أبو لهب ثويبة يوم الاثنين سيخفف عنه، هذا ليس من مقتضيات المحبة. من مقتضيات محبة الرسول أن يطاع الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا من مقتضيات المحبة. والرسول عليه الصلاة والسلام هو علم أن الكافر لا يخفف عنه العذاب لا في القبر ولا في الآخرة. وأبو لهب كافر، ماذا كافر؟ وأنذر عشيرتك الأقربين، أي حذرهم من الكفر، ثم اهتدى به أناس ولم يهتد به الناس حتى من أقاربه كأبي لهب وغيره، فإنهم لم يهتدوا. والرسول بلغهم دعوته لكن لم يهتدوا، فأولئك الذين اهتدوا اهتدوا، الذين اهتدوا اهتدوا بمشيئة الله تعالى. فما هو الموجب لذلك؟ يعني الرسول دعا هؤلاء ودعا هؤلاء، قسم اهتدى وقسم لم يهتدي، ما هو الموجب لذلك؟ أي لأن يهتدي هؤلاء ولا يهتدي هؤلاء. الموجب لذلك أن الله تبارك وتعالى شاء في الأزل أن يهتدي هؤلاء بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولم يشأ أن يهتدي الآخرون، تنفذت مشيئة الله في الطريقين. يعني الرسول كان داعيا إلى الله مخلصا كما أمره الله، غير مقصر في الدعوة إلى الله. لما اهتدى أناس وأناس لم يهتدوا؟ الذين شاء الله لهم أن يهتدوا هؤلاء اهتدوا، والذين لم يشأ الله لهم أن يهتدوا هؤلاء ما اهتدوا. والله يفعل في خلقه ما يشاء، ومن اعترض عليه كفر. يعني إذا واحد قال لكم طيب ليش الله تعالى جعل بعض الناس كافرين وجعل بعض الناس مؤمنين؟ ليش الله تعالى شاء لبعض الناس أن يكونوا مهتدين وشاء لبعض الناس أن يكونوا كافرين؟ الجواب: يفعل الله في خلقه ما يشاء ولا يعترض عليه، ومن اعترض عليه كفر، والله لا يضره أحد. إذا واحد اعترض على الله هذا ضر نفسه، إذا واحد اعترض على الله قال يا ربي لما فعلت كذا، ضر نفسه ما ضر الله. الله تعالى كامل وكماله أزلي أبدي، لا يزداد ولا ينقص ولا أحد يضره. الذي أطاع الله استفاد هو، ليس الله استفاد من طاعة الطائع، والذي عصى الله انضر هو، ليس الله ينضر من معصيته. الذي يستفيد من الطاعة الطائع، والذي ينضر من المعصية العاصي. أما رب العالمين لا أحد ينفعه ولا أحد يضره. والله تعالى يكره الكفر والمعاصي، لكن خصص هؤلاء بأن ينساقوا إلى الضلال، كما خصص أولئك بأن ينساقوا باختيارهم إلى الهدى. هذا معنى المشيئة. يعني الله تعالى خصص بعض الخلق ليكونوا مؤمنين، وخصص بعض الخلق لينساقوا إلى الضلال باختيارهم. هذا معنى المشيئة، أنه خصص البعض ببعض الصفات التي تجوز عليهم، منها أن يكونوا مؤمنين، هذا مما يجوز في العقل أن يكون عليه الإنسان، والجني والملك، فهؤلاء كانوا مؤمنين بمشيئة الله، حتى الملائكة مكلفون، لكن لا يختارون إلا الطاعة، لا يختارون المعصية. بعض الإنس والجن الله شاء لهم أن ينساقوا إلى الضلالة باختيارهم، فكانوا كفارا كما شاء الله تعالى، لا يفرض عليه. نقول اللهم ثبتنا على الحق، اللهم توفنا على كامل الإيمان، ولا يكون إلا ما قدر الله. قال المؤلف رحمه الله: وروى الحافظ أبو نعيم عن ابن أخي الزهري عن عمه الزهري أن عمر بن الخطاب كان يحب قصيدة لبيد بن ربيعة التي منها هذه الأبيات، هذه كنا قلناها في المسجد وكررت عليكم وأكدت عليكم أن تحفظوها وأن تحفظوها لأولادكم، لأن الصغير إذا نشأ على العقيدة الصحيحة هذا أقوى له أن ينشأ عليها، أن يثبت عليها إلى سن الشباب وإلى سن الكبر، بعد ذلك يكون على العقيدة الصحيحة، وهذا مما يعينه على ذلك حفظ مثل هذه الأبيات. الشيخ عبد الله لما أعطى درسا في العقيدة بهذا وذكر هذه الأبيات قال للنساء، كان درس نساء وقتها، احفظنا هذه الأبيات فإنهن من جواهر العقيدة، هذه الأبيات فيها من جواهر العقيدة. فأتمنى على كل واحد منكم من الذكور والإناث الصغار والكبار أن يحفظها: إن تقوى ربنا خير نفل، وبإذن الله غيثي وعجل، أحمد الله فلا ند له، بيديه الخير ما شاء فعل، من هداه سبل الخير اهتدى، ناعم البال ومن شاء أضل. ومعنى قوله إن تقوى ربنا خير نفل أي خير ما يعطاه الإنسان. لاحظوا إن تقوى ربنا خير نفل، يعني خير ما يعطاه الإنسان، معناه خير ما يعطي الله للإنسان التقوى. من الذي يعطي التقوى؟ الله، لأنه قال نفل. ما معنى نفل؟ شيء يعطاه، ليس هو يخلقه، شيء يعطاه. أحسن ما يعطي الله للعبد هو التقوى، أحسن ما يعطاه العبد هو التقوى. الشرح هذه الأبيات من بحر الرمل، وقد كان عمر يعجب بها لما فيها من الفوائد الجليلة. فقوله إن تقوى ربنا خير نفل أي أن تقوى الله خير ما يؤتاه الإنسان وخير ما يعطاه. والتقوى كلمة خفيفة على اللسان لكنها ثقيلة في العمل، لأنها أداء ما افترض الله على العباد واجتناب ما حرم عليهم، وهذا أمر ثقيل، يعني ليس سهلا. ثقيل هنا ليس ذما، هذا معناه أن هذا الأمر ليس سهلا. الإنسان كل واحد منا يقول اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا من الأتقياء. ما معنى أن نكون من المتقين؟ من هو التقي؟ الذي يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات. كل منا إن نظر إلى نفسه هل يرى أنه من الذين التزموا أداء كل الواجبات والتزموا اجتناب كل المحرمات؟ يرى من نفسه ذلك؟ العلماء يقولون إذا شخص التزم أداء كل الواجبات والتزم اجتناب كل المحرمات، ببركة هذا الله تعالى يحبب إلى قلبه فعل النوافل، فيصير يكثر من النوافل فيصير وليا. فكل واحد منا لما يرى نفسه أنه ليس وليا، ونحن على الإسلام الحمد لله من زمان، ماذا يقول في نفسه؟ ماذا يعرف من حال نفسه؟ يقول إذن أنا لم ألتزم هذا، لو التزمته لحببت إلي النوافل، حببت إلي، يعني جعل الله ذلك حب ذلك في قلبي ولفعلته. مثل ماذا النوافل؟ ولو نافلة واحدة، كأن يلتزم الشخص الذكر اللساني أكثر من عادة الناس، ك10,000 تهليلة كل يوم، مع التزام أداء الفرائض واجتناب المحرمات. كثيرا ما صرنا نضرب المثل بالتليفون، لأن التليفون اليوم يحمل 10 ساعات، يحمله الشخص 10 ساعات، ماذا يحمله؟ ليزينه بيده أو يعمل بيده رياضة؟ لا، ليكتب ويقرأ. فمعناه هو يصرف من وقته 10 ساعات على هذا التليفون قراءة وفعلا، كل ما يفعله على هذا التليفون أو أكثر ما يفعله أو نصف ما يفعله أو أقل من نصف ما يفعله من الخيرات والبركات ومن تعليم الناس ومن إرشاد الناس ومحاربة الكفر والضلال في العادة في الغالب لا. فإذا لو واحد كسر نفسه وقهر نفسه لاستطاع أن يعمل 10,000 تهليلة، لأن 10,000 تهليلة لا تأكل يعني 10 ساعات، أقل من 10 ساعات يستطيع الشخص أن ينهيها أن ينجزها. فلما يرى الشخص أنه ليس من الأولياء وهو على الإسلام والحمد لله، ماذا يعرف من نفسه؟ أنه ما التزم التقوى، لأنه لو التزم التقوى فحببت إليه النوافل ولا أكثر منها ولا صار من الأولياء. والله تعالى يقول وقليل من عبادي الشكور، والشكور هو الولي الذي التزم أداء الواجبات واجتناب المحرمات وأكثر من نوافل الطاعات. معناه أكثر المؤمنين ليسوا أولياء، هذا معنى هذه الآية. الله تعالى أخبر في القرآن أن أكثر الناس ليسوا بمؤمنين، وأخبر في هذه الآية أن أكثر الناس ليسوا من الشكورين. الشكور هو الولي يعني المتقي الذي وصل إلى الولاية. قال المؤلف رحمه الله ومعنى قوله وبإذن الله ريثي وعجل، أي أنه لا يبطئ مبطئ ولا يسرع مسرع إلا بمشيئة الله وبإذنه. الشرح أنه لا يبطئ مبطئ ولا يسرع نشيط في العمل إلا بمشيئة الله وإذنه، أي أن الله تبارك وتعالى هو الذي يخلق في العبد القوة والنشاط للخير، وهو الذي يخلق فيه الكسل والتواني عن الخير، أي أن الخير والشر اللذين يحصلان من الخلق كل بخلق الله تعالى ومشيئته. قال المؤلف رحمه الله وقوله أحمد الله فلا ند له، أي لا مثل له، وقوله بيديه الخير أي والشر. الشرح أن الله تعالى مالك الخير ومالك الشر، لا خالق للخير والشر من أعمال العباد إلا الله، ليس العباد يخلقونه ولا النور ولا الظلمة يخلقان ذلك، كما قالت المانوية، توجد فرقة تسمى المانوية وهم قوم يقولون النور والظلمة قديمان أزليان ثم تمازجا فحدث عن النور الخير وعن الظلمة الشر، وقد كذبهم المتنبي الشاعر في قوله وكم لظلام الليل عندي من يد تخبر أن المانوية تكذب. معناه الشر، معناه الظلام، له عندي أيادي كثيرة أي فوائد كثيرة، هذه الفوائد بلسان حالها تخبر أن المانوية كذابون، لأنهم يقولون إن الظلام هو الذي يخلق الشر. فيقول المتنبي الليل الظلام له أيادي كثيرة، فيه فوائد كثيرة، هذه الفوائد تخبر أن المانوية كذابون، لأنهم يقولون الليل الظلام هو الذي يخلق الشر، الذي يخلق الخير والشر هو الله تبارك وتعالى. المعنى أن إسناد خلق الشرور كلها إلى الظلام وتجريد الظلام من نفع وفائدة هذا كذب. الليل فيه منافع كما أن نور النهار فيه منافع، وإنما اقتصر لبيد بن ربيعة رضي الله عنه على ذكر الخير دون الشر اكتفاء بذكر الخير عن ذكر الشر، لأنه معلوم عند أهل الحق أن الله خالق الخير والشر، وعلى هذا اتفق أهل الحق. فإيمان المؤمنين وطاعاتهم وكفر الكافرين كل بخلق الله تعالى ومشيئته، إلا أن الخير الإيمان والطاعة بخلق الله ومشيئته ورضاه، والشر أي الكفر والمعاصي بخلق الله يحصل من العباد لا برضاه بل نهاهم عن ذلك. يعني هذا الفرق، الله خالق الخير وخالق الشر، شو ما هو الفرق؟ أن الله يحب الخير وأمر بالخير ولا يحب الشر ونهى عن الشر. الله خالق الإيمان ويحب الإيمان وأمر بالإيمان، الله خالق الكفر ولا يحب الكفر لكن شاء حصول الكفر، هو شاء أن يحصل من بعض الخلق وإلا ما حصل، ونهى عنه الله تعالى، لا يحبه ونهى عنه. طيب انظروا، الله تعالى خالق كل شيء، خلق الطيبات، خلق المآكل التي أحلها لنا، وخلق الخنزير، وخلق الخمرة، ونهانا عن أن نأكل الخنزير، ونهانا عن أن نشرب الخمرة، لكن من خلقها؟ الله، هو خلقها ونهانا عنها. كذلك الله خلق الكفر والمعاصي ونهانا عنها، نهانا عن الكفر ونهانا عن المعاصي، مع أنه هو خلقها. لا خالق لشيء إلا الله، ولا يجوز قياس الخالق على الخلق، وهو الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد، لا يسأل عما يفعل، إلا أن الخير الإيمان والطاعة بخلق الله ومشيئته ورضاه، والشر أي الكفر والمعاصي بخلق الله يحصل من العباد لا برضاه بل نهاهم عن ذلك. وهو الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد، لا يسأل عما يفعل، ولا يجوز قياس الخالق على الخلق، كالذي يقول كيف يكون خالق الشر فينا ثم يحاسبنا في الآخرة على الشر، فقد قاس الخالق على الخلق، وذلك ضلال بعيد. يعني لا يقاس الخالق على الخلق، يعني ليس لقائل أن يقول كيف الله يخلق منا الشر ثم يحاسبنا على هذا الشر، لأن الله لا يسأل عما يفعل. يعني إذا واحد قال طب أنا إنسان عندي بيت أريد أن أحرق هذا البيت أو أريد أن أدمر هذا البيت، هل لي ذلك؟ نقول له لا، لا يجوز لك ذلك. إذا سأل لماذا مع أنه ملك لي، لأن الله تعالى نهاك عن ذلك. الله مالكك وما تملك، وملكك لما تملك ملك مجازي، والملك الحقيقي لله تعالى، فأنت ليس لك أن تتصرف فيما ملكك الله إلا فيما أذن لك به شرعا. فلا تقص نفسك على ربك، لا تقص ربك على نفسك، لا تقص الله على الخلق، هذا قياس شيطاني فاسد يوقع الشخص في الكفر والضلال. الله خالق كل شيء ومالك كل شيء حقيقة، وله أن يتصرف فيما يملك، لا يسأل عما يفعل، هو الآمر الذي لا آمر له، والناهي الذي لا ناهي له، هو الحاكم الذي ليس عليه محكومية لأحد. أما نحن مملوكون وما نملك لله رب العالمين، فيجب علينا أن نطيعه فيما أمر به، ويجب أن نجتنب ما نهانا عنه. ما يقيس الواحد رب العالمين على نفسه، يقول أنا كيف إذا عندي بيت ما فيني أحرقه ما فيني دمره، لأن الله نهاك عن ذلك. أما الله سبحانه هو مالك العباد، وما يملكون يتصرف بهم كيف يشاء. لذلك قال الرسول إن الله لو عذب أهل أرضه وسماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم. هذا حتى نفهم، هذا من العقيدة، لأن أهل السماوات من هم؟ الملائكة. يقول الرسول لو عذبهم الله ليس ظالما، وأهل الأرض من يدخل فيهم؟ الأنبياء والصالحون والأولياء والمتقون والكفار، كل هؤلاء من أهل الأرض. الرسول يقول لو عذبهم لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لأنهم ملكه، لأنهم ملكه، هو خلقهم، ولا آمر له ولا ناهي له. ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، لأن رحمة الله لعبده إذا أطاعه من فضل الله عليه، لأن طاعة العبد ما كانت منه إلا بتوفيق من الله، فالفضل لله سبحانه وتعالى. فإذا أكرمه بالثواب على ذلك وجازاه بالجنة على فعله، هذا فضل من الله تبارك وتعالى، كرم من الله. وإذا عذبه على المعصية عدل من الله، لأن الله مالكه وله أن يتصرف به كيف يشاء. هذه المسألة مسألة القدر، يقول العلماء من أغمض مسائل علم العقيدة، والغلط فيها يؤدي إلى الكفر، ليس كالغلط في حكم من أحكام الصلاة أو الطهارة أو الصيام أو الزكاة، لا يؤدي إلى الكفر. واحد غلط في حساب الزكاة، ما عرف كم عليه فأخرج أقل مما يلزمه مثلا، هل يقع في الكفر؟ لا، لا يقع في الكفر. عمل مفسدا من مفسدات الصلاة، هل يقع في الكفر؟ لا يقع في الكفر، فسدت صلاته. أفسد صومه بمبطل للصيام هل يقع في الكفر؟ لا يقع في الكفر. أفسد وضوءه بشيء أو لا يعرف يجهل كيف يكون الوضوء موافقا للشريعة هل يكفر؟ لا يكفر. ما إذا غلط في مسألة القدر فقال إن الله قدر الخير دون الشر كفر هلك وقع في الكفر. لذلك العناية بهذا العلم بالعلم الذي يتعلق بالعقيدة، وأهم مسائله كما سبق وذكر مسألة تنزيه الله ومسألة توحيد الله في الفعل، أي تقرير أن الله هو خالق كل شيء خالق الخير وخالق الشر، ومسألة إثبات الكلام لله على الوجه الذي يليق به. وهذه المسائل عند أكثر الناس شبه منسية، أكثر الناس لا يعرفون هذه الأمور التي هي أصول العقيدة التي هي أصل الاعتقاد. هذه الأمور تتعلق بأصل الاعتقاد. أهم مسألة في العقيدة مسألة تنزيه الله، تليها مسألة توحيد الله في الفعل، يعني تلك أهم المسائل، ثم هذه بعدها، ثم بعدها مسألة إثبات الكلام لله على الوجه اللائق به. فإن قيل أليس الله تبارك وتعالى قال بيدك الخير، اقتصر على ذكر الخير ولم يقل والشر، فكيف يجوز أن يقال إنه خالق الخير والشر؟ فالجواب في مواضع أخرى من القرآن ما يفيد أن الله تعالى خالق كل شيء، والشيء يشمل الخير والشر. قال الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. فعلمنا من قوله تعالى تؤتي الملك من تشاء أنه هو خالق الخير والشر، لأنه هو الذي آتى أي أعطى الملك للملوك الكفرة كفرعون والملوك المؤمنين كذي القرنين. فرعون كان كافرا وذو القرنين كان صالحا. فليس في ترك ذكر الشر مع الخير في قوله تعالى بيدك الخير دليل على أن الله تعالى ليس خالقا للشر، وهذا عند علماء البيان يسمى الاكتفاء، أي ترك ذكر الشيء للعلم به بذكر ما يقابله. وأما قوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني هنا لاحظوا العالم ماذا يفعل، يذكر الأدلة لنصرة عقيدة أهل السنة كما ذكرها أهل السنة والجماعة، ثم يذكر ما قاله أهل الضلال وما أوردوه لإيهام الناس أنه الحق، لأن كل الفرق التي تنتسب للإسلام وهي على الضلال جاءوا بآيات من القرآن وبكلام من الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن وضعوه في غير محله لإيهام الناس أن ما هم عليه هو الحق. يعني الوهابية المشبهة حين يقولون الله قاعد على العرش ماذا يقولون للناس؟ يقولون لهم نحن من القرآن أخذنا الرحمن على العرش استوى، ليوهموا الناس أن الله قاعد على العرش. واستوى هنا معناها قهر، أي الله خلق العرش وهو قاهر العرش مسيطر عليه. لما قال المشبهة الله يسكن السماء قالوا لهم نحن أخذنا من القرآن أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ قال أهل الحق هذه الآية معناها الملائكة، الملائكة إذا أمرهم الله، وأكثر الملائكة في جهة فوق، يخسفون بأمر الله الأرض بالمشركين، يعني تنفتح الأرض تنشق تبلعهم ثم تنطبق عليهم. الله تعالى إذا أمر الملك ينفذ. أين يسكن الملائكة؟ أكثر الملائكة وين؟ في جهة فوق في جهة السماوات. هذا معنى الآية، فهم يضعون الآية في غير محلها، يضعون الحديث في غير محله حتى يوهم الناس أنهم على الحق. فيلزم أن يكون في المسلمين من يعرف أدلة أهل الحق على الحق الذي هم عليه، ويعرف كيف يرد على الذين أضلوا الناس باسم الدين كالوهابية المشبهة وحزب الإخوان وحزب التحرير. فهم هؤلاء ماذا يقولون للناس الذين يقولون الله ما خلق الشر بزعمهم؟ يقولون الله قال ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فالحسنة معناها هنا النعمة، والسيئة هنا معناها المصيبة والبلية. فمعنى الآية ما أصابك من حسنة فمن الله، أي ما أصابك أيها الإنسان من نعمة فمن فضل الله عليك، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي وما أصابك أيها الإنسان من مصيبة وبلية فمن جزاء عملك. هذا معناه. إذا كان الإنسان مؤمنا ونزلت عليه البلية والمصيبة، ماذا تكون سببا؟ تكفير الخطايا. وإذا كان الإنسان هذا المؤمن إذا كان من أهل المعاصي، أما إن كان مؤمنا تقيا ونزلت عليه البلايا والمصائب، هذه لرفع الدرجات، كما كان يحصل للأنبياء الذين قال الرسول فيهم إنهم أشد الناس بلاء، وهم أصلح الناس وأتقى الناس وأحسن الناس. ليش اشتد عليهم البلاء؟ لرفع الدرجات. أما هنا المقصود الإنسان الذي تنزل به البلية وهو من أهل الذنوب من أهل المعاصي، فهذا جزاء ما عملت يداك، الله يبتليك. المؤمن يستفيد من هذا أنه تكفر عنه الخطايا. أعمال الشر التي عملتها نجازيك بها بهذه المصائب والبلايا، وهذا أخف من أن يجازى في الآخرة، يعني أن يبتلى الإنسان في الدنيا على ما فعله من المعاصي فتكون هذه البلايا سببا لتكفير الخطايا، أهون عليه من أن يعذب في الآخرة. وليس المعنى أنك أنت أيها الإنسان تخلق الشر، فالعبد لا يخلق شيئا، لكن يكتسب الخير ويكتسب الشر، والله خالقهما في العبد. تعرفون ما معنى يكتسب؟ يعني يوجه قصده نحو العمل، والله يخلقه عند ذلك. الذي يكون من الإنسان هو توجيه القصد نحو العمل، أما الخلق فهو لله تعالى. وهذا التقرير معروف عند كثيرين، وهناك تقرير آخر للآية ينبغي أن يؤخذ به ويترك التقرير السابق، وهو أن معنى قوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله محكي عن المشركين بتقدير محذوف، وهو يقولون أو قالوا، فيكون التقدير يقولون أو قالوا لمحمد، يعني المشركون يقولون للرسول عليه الصلاة والسلام، يعني بيفتروا على الرسول صلى الله عليه وسلم، يقولون لمحمد ما أصابك من حسنة أي نعمة فمن الله، وما أصابك من سيئة أي مصيبة فمنك يا محمد أي من شؤمك، وهذا كفر منهم. وهذا التقرير خال عن الإشكال بخلاف الأول، فإن فيه إشكالا، يعني إذا واحد قال عن الأول أن الخطاب فيه لسيدنا محمد ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، إذا بده يقول أن هذا جزاء ما اكتسبت يداك الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يقال له هذا صلى الله عليه وسلم، فيكون في ذلك إشكال. لذلك الشيخ عبد الله رحمه الله يقول هذا التقرير أحسن من الأول، مع أن الأول إذا واحد قاله وهو يقول أن الخطاب ليس معناه أن الرسول هو المقصود بأنه يفعل السيئات فيبتلى على فعل السيئات، لا يكون عليه ضرر في عقيدته. وقد قال هذا التقرير علماء منهم السيوطي الشافعي والقونوي الحنفي، يعني هذا أحسن أن نقول إنه محكي عن المشركين، كانوا يقولون هذا للرسول صلى الله عليه وسلم، معناه يريدون الطعن برسول الله عليه الصلاة والسلام. نهلل حتى أشوف الأسئلة مع بعض. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. بالنسبة للبهائم.